السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام. كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى، خاصة إذا كبر، وأن يوقف الإنسان وقته عليهما، يخدمهما في المنشط والمكره، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا عما يسيئاه إليه. كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها، سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام. قال: يا رسول الله، لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة: فهذه بهذه، أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. فهذه أيها المؤمنون جم من الأعمال تعددت مشاربها وكثرت مناهلها، لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد. قال سبحانه: قد علم كل أناس مشربه. وقال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.